بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika masail aliyoelezea Sheikh Bazamul hafidhahullah katika ile darsa ya jana tuliyosoma ya salatul layl, aliposema وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن نآفا قوامباي نفسيانه إيكو كتك مكنواكي سورة هيو سورة الإخلاص نساوى نثلثي قرآن. الشيخ بازمول يقول هذا المقطع من هذا الفصل اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى، ذكر في هذا الفصل الأحاديث التي جاءت في الدلالة في على مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم القليل من الليل. أمتاجك كفصله حديث زلزوكوجا زنازو فاميشا كياسي أنا تصوم أمتوم صلى الله عليه وسلم كتاتي كتك صلاة يوسيك. فدلت الأحاديث أنه كان يقرأ أحيانا بمئتي آية. حديث نفهمش كوانبا نتومي لكوا كسوما مرة نجينة آية ميامبيلي كتك صلاة زوسيكو، وأحيانا يقرأ بسورة بني إسرائيل والزمر، مرة نجينة أنا سوما سورة بني إسرائيل يعني سورة الإسراء نسورة الزمر. وكان يقول من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين، من يكسوم آية مئة موجة كتك صلاياك يوسيك هانديك كتك غافلين من يكغفلك. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية، وأحيانا يقرأ بالمزمل، مرة نجينة لكوا كسوم كتك كلا ركعة موجة kiasi cha aya 50. Mara nyingine anasoma suratul muzammil. Kwa mara nyingine kama aliyosema tulivyosoma jana, mara nyingine anarefusha sala usiku, mara nyingine anafupisha. Almas'alatu thaniya, dallat hadhihi alahadithu ala fadli salati al-layl. Hadithi hizi zinafahamisha fadla za sala ya usiku. Faqad jaa fiha أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. نكوجا كتك فضل ذا صلى وسيكو من يكسالي كتك وسيكو أكسوم آية مئة موجة أنا أنديكوا كتك والي وين يكم ينكي الله وين إخلاص. وجاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين هانيك كتك وينك غفليك، مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها. فمجنا كتنو جمتم ايتو نقدوم جوية صلاة يوسيك. فدل ذلك على الفضل العظيم الذي اشتملت عليه صلاة الليل. وهي نفهمش فضل كبوة زنازو كسانيو نهي صلاة يوسيكو، فإنها تجعل الإنسان بإذن الله إذا حافظ على هذه القراءة أو إذا قرأ في ليلة بمئة آية أو في ليلة بمئتي آية أنه ليس من الغافلين بل يكتب من القانتين المخلصين. أنيدوم كتكسلاك يوسيك وقسوم آية مية موجة أو أقسوم آية مية بيلي هو يهاوي كتكنيك غفليك بل أنانيك كتك وينيكم ننيك يا الله ناويني إخلاص. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث بيان أن مجرد ما يقرأ الإنسان في ليله بهذه الآيات 200 آية أو 100 آية حصل له هذا الفضل. katika hadithi hii pia kuna uwazi wa kuweka wazi kwamba مجرد wa mtu kusoma usiku aya hizi aya 200 au aya 100 hupata fadhili hizo. Haandikwi katika ghafilin na anaandikwa katika wenye kumnyenyekea Allah na wenye ikhlas. Yakulu undhuru ila nasin hadith man salla fi leila faqala man salla fi leila walam yakul man hafadha ala salati fi kulli leila bimiatai aya. Nikwa mujarradi wa kusali akasoma hizo aya 200 au aya 100 anapata fadhila hizo. Si lazima kudumu juu ya sala hiyo, katika kila usiku anasoma aya 200. Nidhamu eh? Hakusema man hafadha ala an yakra, mwenye kudumu kusoma katika kila usiku aya 100. Hakusema hivyo. Kala man salla, mwenye kusali usiku. Kwa inaonesha hata kama hakudumu lakini aliswali baadhi ya usiku akaswali kwa aya 100 au 200 anapata fadhila hizi. يقول فدل ذلك أن مجرد صلاة المرء ليلة بمئتي آية أو ليلة وليلة بمئة آية أنه يتحصل هذا الثواب. مجرد وصلاة يمت أسيك موجة أكسوم آية 200 أو أكسوم آية 100 أنا فات ثوابه زن أجره. ولو أن لليلة يقوم فيها المرء يقرأ في الصلاة بمئتي آية وليلة أخرى يقوم فيها المرء ويقرأ بمئة آية حصل له هذا الأجر والثواب. فهم؟ لو سيكم موجة انت وقصوم آية 200 كتك صلاياك يوسيك وسيكم انجين أكسماما قصوم آية 100 وفات ثوابه زن أجر زلزتاج. لأن الحديث لم يأتي فيه شرط زيادة على أن يقرأها في ليلة ويصليها في ليلة. أي كجا حديثه إنه لزي شرطه زيادة قم بقى شرط يسومي كتك وسيكم موجة ناصلي تينا كتك وسيكم مجين كون مجرد وكسالي سلزيما كويندليا. المسألة الرابعة أورد المصنف ما يدل على أنه يجوز أن يحيي المرء صلاة الليل كل صلاة الليل كله بآية واحدة. مصنف فيها متوى حديثين وفهميشا قوامبا يجوز أمتك حيشا صلاة يوسيك ووت وآية موجة أنا ويسوما ثم يركع كشان ركوع ثم يسجد كشا نسجود ثم يعود إلى القراءة كشا نرجتنا كسوما ثم يركع ثم يسجد آية إلي إلي بعد فاتحة أنا يسوما آية هيو هيو موجة ركع نجين بعد فاتحة أنا سوما آية هيو هيو يجوز. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بآية واحدة متوم لسالي وسكم موجة kwa aya moja. Dhalla yuraddiduha, akawa anairudia rudia hatta asbaha, mpaka kafika asubuhi. Wa hiya qawluhu ta'ala in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, akawa anairudia rudia aya hii. Wa aqarra ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam as-sahabiyya يقوم بسورة قل هو الله أحد ظل يرددها الليلة كلها. ثم لم تلزا نكم في بتشيا صحابا موجا أن يصلي وسيكو وسورته سورة الإخلاص سورة الإخلاص فاتحة كيش سورة الإخلاص أكاو أنا يرودي يرودي أوسيكم زيما تمي أكمكيري جنبو هيلو نقوم بلي نفا. يقول فلو أن إنسانا صلى من الليل 10 ركعات في كل ركعة يردد قل هو الله أحد ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع ثم يسجد وهكذا كل الركعات لو متوا كسالي وسيك ركع كومي كلا ركع أنا يردي يردي قل هو الله أحد يعني فاتحة نقول هو الله أحد حلف يردي يردي يقول هو الله أحد كما ني مرة 5 مرة 10 مرة 20 كيشا ركوع ركعة يا بيلي هيفيو هيفيو فإن هذا من الأمور الجائزة المشروعة المستحبة هي ni katika mambo ambayo yanafaa na ni sunna bithubutiha al rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa kudhibiti jambo hilo kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam wal muslimu كما هي القاعدة في العبادات المتنوعة يستحب له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة مسلم كما يلي قاعدة katika ibadati hizi mbalimbali ni sunna kufanya hivi mara nyingine na mara nyingine afanye vingine ndio sunna kama tulivyosema katika zile dua azkar mara nyingine asoma dhikri hii mara nyingine asoma nyingine mara nyingine dua hii mara nyingine dua nyingine kwa katika qiyamu layli hivyo hivyo almas'alatu alkhamisa qawluhu sallallahu alayhi wasallam an surati qul huwallahu ahad innaha lata'dilu thulutha alquran maneno ya mtume sallam kuhusu surati alikhlas kwamba qul huwallahu ahad ni sawa na thuluthi ya qurani yani fil ma'na maana yake kwa maana katika maana walaisa fil ajr si katika thawabu mamamu si katika thawabu kwamba ukisoma qul huwallahu ahad basi ni sawa na uliisoma qurani nzima kwa thawabu la si kwa thawabu katika maana yaqul fa innal ulamaa nasu ala annahu la yatasawa ajru man qaraa min sura min suwaril qur'an قدر الثلث مع من قرأ قل هو الله أحد مولاما ومتاجا هيلو kwamba sio sawa thawabu za mwenye kusoma katika sura za Qur'ani kiasi cha thuluthi ya Qur'ani akasoma Qur'ani thuluthi moja halafu pamoja na anayesoma Qur'ani aliyesema qul aliyesoma qul huwa Allah ahad kwamba ni sawa kwa thawabu la sio hivyo lianna ar-rasula صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف أجر عن سما آية موجة katika كتابه cha Allah كلا حرف موجة أنا ثواب لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نظام قال فله بكل حرف حسنة kwa hiyo ana kwa kila harfu moja jema moja wal hasanatu bi ashri amthaliha na jema moja ni 10 mfano wake fal muradu anna hadhihi sura ta'dilu fi ma'naha thuluth al qur'an kwa hiyo makusudio ni kwamba sura hii suratul ikhlas ni sawa kwa maana yake na thuluthi ya qur'an kwa maana sio kwa thawabu suratul ikhlas mtu anayesoma suratul ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'ani kwa maana vipi yaqulu wadhālika li'anna al-Qur'ana yatalammanu thalathata umur Qur'ani inakusanya mambo matatu al-ma'na al-awwal ma yata'allaqu bit-tauhid wal-aqida ni yanahusiana na tauhid na aqida wa asma'illahi wa sifatihi na majina ya Allah na sifa zake وتوحيده لكمبكش الله هي نموجة المعنى الثاني ما يتعلق بالتذكير والوعظ لأنه سياننا وعظ موعظة نكون وعات وما فيه من القصص ناليومنا نياك كفيسة في وليوبيتا وأخبار الماضي نخبار ذا أمة زلزوبيتا والسابقين واللاحقين نواليوبيتا نواتكو كوجا فيتو فيتكا فيكوجا بعد ياو باو بعد يواتو ونحو إن نمفنوها. المعنى الثالث ما استمل عليه القرآن من الحلال ومن الأحكام والحلال والحرام نكسى قرآن مكسانيا حكم حلال حرام. ما دام القرآن العظيم يدور في ثلاثة معاني مدى وكما قرآن نزغكي معنى إذ تاتو إنه حسيانا نتوحيد نعقيدة نمجينا الله نصف ذاك بيلي مابو أنه حسيانا نتذكير وعظي كواهن واتو حلاف أنه حسيانا قصص الأنبياء. معنى تاتو ما يشتمل القرآن على الأحكام حلال حرام. إذن قل هو الله أحد تعدل الثلث نساوى نثلث يا قرآني أي فيها بيان ما يتعلق بأحكام التوحيد والعقيدة وسورة الإخلاص هي إنه سياننا حكم ذا عقيدة توحيد. سورة الإخلاص إنه سياننا كويلة ذا عقيدة نتوحيد نكمبكش الله سبحانه وتعالى نكبينش مجناياك نصفزاك وهيني ثلث موجة كتك قرآن نفهمه هيني ثلث موجة كتك قرآن جيو مانا تعدل ثلث القرآن نساوى نثلث يا قرآن نكما سورة الإخلاص إنهيليزيا مسألة عقيدة نتوحيد مجنايا الله صفز الله قل هو الله أحد أصل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هيني عقيدة نتوحيد نمجنايا الله نصفزاك وهين ثلث موجة كتك قرآن جيو مانا تعدل ثلث القرآن مفهم؟ ايه. وقد جاء في فضل قل هو الله أحد حديث آخر غير الحديث المذكور هنا يمكوجا كتك فضل ذا قل هو الله أحد حديث نجين يسيقواه حديثي ليتجوى هافا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى أو بني له قصرا في الجنة من يكسوم قل والله أحد مارا كومي أتجنجي وقصر كل ببوني. وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أما صحيح حديثه الشيخ الألباني كتك صحيح الجامع أنا يسوم قرآن قل والله أحد فك مشواك مارا كومي أنا جنجي وقصر كل ببوني نفهمه. لكن قوله صلى الله عليه وسلم قل والله أحد نساوى نثلث موجة نساوى نثلث يا قرآن هي هين مانا كما كثواب إن مانا جاني إن مانا جاني ومانا كما قل والله أحد إمكسانيا ثلث يا قرآن كما إنوسيانا نمبو يتوحيد نعقيدة نكوكوازي مجينة يا الله نصف ذاكي نفهمه. وهي ثلث موجة كتك ثلث ذا قرآن ولا هين مانا كبا أكسوما قل والله أحد مرتات جيو ساو مسوما قرآن زيما لا وكثواب هين مانا هيو تفهمه. المسألة السادسة هنا تضمنت هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا المقطع من هذا الفصل ذكرى أسئلة ثلاثة سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سمكسان حديثه زي الزوزليت مصنف كتك مقطعه كتك فصله كتاجة مصالي متات أبا يمتم صلى الله عليه وسلم علموهم بمولواك فأجابه إلى اثنين منها ومنعه واحدة الله كم جيبه maombi mawili na kamnyima akamkatalia moja. Qala sa'altu rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama min qablina, nilimuomba mola wangu asituangamize kwa vile alivyoangamiza umma zilizokuwa kabla yetu. Ai la yuhlikuna bisana bisanatin amma, asituangamize kwa njaa قبيسة فإن قوم نوح مثلا أهلكوا بالطوفان قوم نوح وليانغميزوا كطوفاني وقوم ثمود أهلكوا كذلك قوم ثمود وليانغميزوا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهكذا الأمم التي نص الله لنا نهايتها. فنقول الدعوة الأولى دوا يقوانزا ليومبمتوم ألا يهلك الله هذه الأمة بسنة عامة. فأجابه الله إلى هذا أضاك مكبالية دواهيو. الدعوة الثانية ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، أي ألا يجعل عدوا متسلطا علينا أسمجالي أدوي لمن كتتوالى سيسو بسيسي بحيث تنمحي أمة الإسلام ونمنا باو تفتيك أمة وكإسلام تقوى حكونتينا أستجالي أدوي هو أتكي تسلطك ياسيهيجو. والحمد لله برغم كل التيارات والهجمات التي يهاجم بها المسلمون في كل زمان وفي كل عصر إلا أن كلمة الإسلام تبقى عالية، كلمة له الإسلام بعد البكية لكجو وتبقى شخصية الإسلام ظاهرة واضحة، إن بكية شخصية الإسلام بعد نين يوشين إكوازي مفهمه. وهذا تجدونه عبر الأصول الإسلامية جميعها، فما من عصر خفض فيه الإسلام في محل إلا وقام من جهة أخرى. حكونا زمان زوتي أبابو إسلام ومذوفيك ومكواتيني كتك مهالي إسبقوا أنكواجو كتك مهالي بنجيني. ولم يسلط الله عدوا على أمة الإسلام يظهرهم عليهم والعظه جمسلت يدويوت وأمة الإسلام أمباب ونظهير جوياه بحيث تختفي شخصية الإسلام وشخصية المسلمين إلى يومنا هذا. أما الدعوة الثالثة فهي دعوة الرسول ألا يلبس المسلمين شيعا، أسيوفاركيش وإسلام مكولي مكولي هيلي، أي لا يجعل بينهم مناصرات وعداوات وهؤلاء ما هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء يعادون هؤلاء ضد هؤلاء هوا ني مادوي وهوا هوا نوفنيه ودوي هوا هلي. فلم يعطيه إياها الله سبحانه وتعالى، هلي الله حكمه الله سبحانه وتعالى حكم كبالي دواه، وذلك لحكمة ربانية لا نعلمها. نهيل لك كتلي ومتوم دواه نكو حكمة يا الله حتويدوي سيسي. وما لنا إلا التسليم لقضاء الله وقدره، حتونا سيسي سبقوا كجي سلميشا وقضى يا الله نقدرياك مع الرضا واليقين فموجنا كريذيا واليقين بأنها من حكمته سبحانه وتعالى ومن علمه سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده سبحانه وتعالى. ويهيلي mtume alikataliwa na ndio maana vikundi kila siku vinazidi vikundi vya Uislamu kila siku vinazidi watu wanafarikiana jamaatu tabligh si ansaru sunna jamaatu aljihad hizbu tahrir yote hivi ni kufarikiana waislamu sababu mtume alikataliwa dua hii mvamo naam si kwamba viko katika haki vikundi hivi la haviko katika haki كما الذي سمى متوما صلى الله عليه وسلم كتك حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار أمة هو تفريقيان في كل 73 فيوت في تقوى متوني إلا واحدة اسبقوا كيموجة أكاوليزا من هي قال الجماعة الجماعة جو هيكي كيقولو هيكي جعل السنة والجماعة هيكي بكي ياكي ديكو كتاكا جوكوكا ناموتو جانجيو مانا كنايتو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة مفهمو صلاة الوتر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika salatu alwitri rakaa ya kwanza sabbih isma rabbikal a'la baada ya nini baada ya fatiha rakaa ya kwanza baada ya fatiha anasoma sabbih isma rabbikal a'la na katika rakaa ya pili baada ya fatiha qul ya ayyuhal kafirun na rakaa ya tatu baada ya fatiha qul huwallahu ahad wa kana yudhifu ilayha ahyanan na alikuwa akiongezea baada ya kul wallahu ahad akiongezea mara nyingine kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas mara nyingine anaongezea ile rakaa ya mwisho ya tatu kul wallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas wa maratan qara'a fi rak'ati alwitri bi mi'ati ayatin minan nisa na mara moja alisoma katika rakaa ya witri ile moja ya mwisho alisoma aya 100 za suratun nisa mara moja mara moja alisoma katika rakaa ya witri ile aya 100 za suratun nisa wa amma rak'atani ba'da alwitri ama rakaa mbili baada ya witri فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون أمر كاملي بعد وتري متبلكوا كسوما كتكرا كاملي هزو إذا زلزلت الأرض بعد فاتحة أنا سوما إذا زلزلت الأرض زلزالها فكمشواك نركا يبيلي بعد فاتحة أنا سوما قل يا أيها الكافرون الشيخ بازمول حفظه الله نسمع هذا الفصل فيه بيان ما يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر فصله إن إلزيا أليفكوا كسوما متوم صلى الله عليه وسلم كتك صلاة الوتر وفي الركعتين بعد الوتر نكتك ركعان بلي بعد الوتر وفيه مسألة واحدة نعبطنا مسألة موجة وهي ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم يسمى إذن أخرجه البخاري في كتاب الوتر اجعليني صلاين يميش يوسيكني وتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجعليني صلاين يميش يوسيكني وتر تمام هذا الحديث الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب الوتر وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ثم قال فكيف يوفق بين هذا وبين الركعتين كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر vipi itawafikishwa itajumuishwa baina ya hadithi hii na baina ya hizi rakaa mbili alizokuwa akiziswali mtume baada ya witri yeye kasema jalieni sala yenu ya mwisho ya usiku ni witri halafu yeye ilikuwa baada ya witri anaswali rakaa mbili melewa sasa vipi aljamu baina hadhaini alhadithain waljawabu anna fi'lahu sallallahu alayhi wasallam دل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا للاستحباب لا للوجوب hii hadithi hii ya kwamba alikuwa akiswali witri rakaa mbili baada ya witri, hii asema maana yake ni kwamba ile hadithi ij'alu akhir salatikum bil layl witra ni ya sunna, jalieni sala yenu ya mwisho ya usiku ni witri, ni kwa sunna, si wajibu, sio wajibu. Chofahamu, ni sunna kuifanya sala ya usiku ni witri, rakaa moja, rakaa tatu, rakaa tano, rakaa saba, tisa, mpaka kumi na moja mwisho, ndio witri. Sasa hii ni sunna kuswali hivyo, si lazima, si wajibu. Falaisa almuradu bilhadithi alla takuna hunaka salatun baada salati alwitri, si makusudio ya hadithi kwamba hakuna sala nyingine baada ya sala ya witri, haina maana hiyo hadithi. Innama almuradu bilhadith an yakuna alwitru min salati al-layl, maksudio ya hadithi ni kuwa witri ni katika sala ya usiku, yani an yuhafidha almuslimu ala salati alwitri, ni mtu adumu juu ya salati alwitri, idha salla min al-layl, akisali usiku. Hadha almuradu bilhadith, hii ndio maksudio ya hadithi, si kwa maana lazima hakuna sala nyingine baada ya witri, haina maana hiyo. Tumefahamu kwa nini? Bidalili anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yusalli ba'da al-witr rak'atayn khafifatayn, kwa dalili ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali baada ya witri rak'a mbili nyepesi, yani harefushi. Mfahamu? Kwa hiyo hii ndio inaofahamisha kwamba ile ij'alu akhir salatikum bil-layl witra ni sunna, si wajib. Mmenifahamu? ويؤكد هذا ما جاء عن ثوبان قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. أنا سمع ثوبان تلقوا نمتم صلى الله عليه وسلم سفريني, akasema safari hii ni dhiki, ni tabu, safari ni uzito, safari ni jahadun, ni tabu, ni thiqal, ni uzito. Fa idha autara ahadukum, akisali witri mmoja wenu, falyarka rak'ataini, na asali rak'a mbili. Akishasali witri halafu asali rak'a mbili, fa inistaiqadha, akiamka vizuri, wa illa kana talahu, hizi rakaa mbili zinakuwa ni zake. Hii ni kuthibitisha hizo rakaa mbili baada salati alwitri, kwamba zipo rakaa mbili na ni sunna baada salati alwitri, ni sunna rakaa mbili nyingine, unafahamu, lakini baada ya hapo hakuna kuongeza tena rakaa mbili nyingine wala moja, rakaa mbili peke yake. Halafu mtu kabana nguvu bado, hana usingizi, alete azkar, alete istighfar, unafahamu. Akhraja Ad-Darimi wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi hadithi rakmu 1106 wa Ibn Hibban kadhalika kama fi hadithi rakmu رقم 200 2577 والحديث ورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثي ميتوا بيا ميلتا الشيخ الألباني كتك سلسلة صحيحة تحت رقم 1993 وقال محقق الإحسان إسناده قوي فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة. وهي نفهمش كما مقصوديو يكو أمرش أمتومي نكسما جاليني فنيني صلاين يمويش يوسيكو نويتري ألا يهمل الإيتار بركعة, أنت وصفاني ذراو نكفوز ركعة موجة يويتري, أكي صلي يوسيكو أنت وصفاني ذراو نكواتش ويتري ركعة موجة. فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة، إذن فلا ينافيه صلاة ركعتين بعده. هي هاي بينجي ركعة ملي بعد وتر، هاي بينجي حديثه كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وأمره، كما يثبت في تدو فيك متومه صلى الله عليه وسلم نا أمر ذاك. الله أعلم. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله في صحيح ابن خزيمة على حديث ثوبان هذا بقوله باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة. أمريكا عنواني هي ملانغوني كتج دليلي كما صلى بعد الوتر مباحة لحلال كصلي ركامل بعد الوتر لجميع من يريد الصلاة بعده kwa wote wanaotaka kuswali baada ya witri. Wa anna rak'ataini allataini kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusallihi ma ba'da al-witri lam yakuna khassa lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam duna ummatihi. Na pia kwamba hizo rak'a mbili alizokuwa akiziswali mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya witri si khassa kwa mtume bila ummati wake. Maana wengine wanasema ni khassa kwa mtume tu kama ile baadiyatul asr. Baadhi ya maulama wanasema baadiyatul asr ni khassa kwa mtume sallam peke yake. Sio hivyo. Masahaba, baadhi ya masahaba pia wengine walisali baadiyatul asr rak'a mbili. Unafahamu? Kwa hiyo jambo hili la kusali rak'a mbili baada ya witri si khassa kwa mtume peke yake bali ni amma bi jami'il umma. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة. سبب متمم تأمرشة هذه ركعتين بعد الوتر أمر يسنة يوبورا سي أمر يكواجبشة نكولازمشة حكولازمشة بل إن سنة بعد الوتر متوصلي ركعتين كي يجوز بل إن سنة كسلي ركعتين بعد الوتر. مفهم بزوري؟ اي نعم. كويو katika sunna hizi za rak'a mbili baada ya witri mtume alikuwa akisoma baada ya Fatiha idha zulzilatil ardhu zilzalaha rak'a ya kwanza. Rak'a ya pili baada ya Fatiha ilikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun. Wazi eh? Salatul Jum'a. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. نا alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisoma mara nyingine katika rakaa ya kwanza katika salatul juma katika rakaa ya kwanza alikuwa akisoma suratul juma na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha alikuwa akisoma idha jaaka almunafiqun. Rakaa zote mbili baada ya Fatiha suratul juma na baada ya Fatiha rakaa ya pili suratul munafiqun ni sunna, ni sunna hiyo. Wataratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashia, na mara nyingine anasoma badali yake hal ataka hadithul ghashia. Suratul ghashia mara nyingine anasoma rakaa ya kwanza suratul juma baada ya Fatiha suratul juma, rakaa ya pili baada ya Fatiha suratul ghashia. Hal ataka hadithul ghashia ni sunna pia hiyo. Wa ahyanan yaqra fi alula sabbih isma rabbika alaa wa fi althaniya hal ataka, na mara nyingine anasoma katika rakaa ya kwanza baada ya Fatiha sabbih isma rabbika alaa, na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha hal ataka hadithul ghashia katika salatul jumaa. Kasa utaona mukhalafa wa sunna baadhi ya misikiti hizi suratul jumaa na munafiqun wanazisoma usiku wa kuamkia Ijumaa. Si kama mmeshawahi kusikia aidha salatul maghrib au salatul jumaa ndio wanasoma sura hizi. Hii ni mukhalafa lisunna. ni kukhalif sunna. Hizi nasoma katika salatu aljum'a, si katika salatu alisha wala almaghrib. Fahamu salatu al-eidain, sala za idi mbili. Kana sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbika al-a'la wa fil ukhra hal ataka. Mtume alikuwa akisoma mara nyingine katika raka ya kwanza katika sala za idi baada ya Fatiha sabbih isma rabbika al-a'la, na katika ile raka ya mwisho baada ya Fatiha hal ataka hadithul ghashia. Wa ahyanan yaqra'u feehima biqaf walqur'anil majid waqtarabatis sa'a. Mara nyingine anasoma baada ya Fatiha katika raka mbili za salatul aidain, anasoma baada ya Fatiha qaf walqur'anil majid, na katika raka ya pili baada ya Fatiha anasoma iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Hii ni salatul aidain. يقول هنا شيخ بازمول قوله صلاة العيدين يعني صلاة عيد الفطر يعني العيد الذي يكون بعد رمضان في أول يوم من شوال والعيد الذي يكون في الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة. عيد الفطر ambayo inakuwa baada ya Ramadhani siku ya kwanza ile ya Shawwal, na عيد ambayo inakuwa katika Adha siku ya kumi ya Dhilhijja ndio Idi al-Adha. Fa ahlu al-Islam la Eid lahum illa Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Wa Islamu hawana idi nyingine isipokuwa Eid al-Adha na Eid al-Fitr peke yake. Hakuna idi nyingine katika Uislamu isipokuwa hizi mbili. Amma ma yasna'u an-nasu, ama wanaoyafanya watu min ja'li al-a'yadi, kujaalia idi nyingine nyingi, Idul Ummi wa Idul Milad wa Idul Shajara wa Idul Amal, fa hadha kulluhu laysa lahu aslun fi shar'i, zote hizi hazina asli katika sheria. Mfahamu al-asru fi shar'i, al-aslu fi shar'i annahu la ida fil Islam illa ida al-fitri wa ida al-adha. Mfahamu asli katika Uislamu hakuna idi katika Uislamu isipokuwa hizi mbili, Idul Fitri na Idul Adha, wa ma ada dhalika laysa bi'id, zisizokuwa hizo si idi. Mfahamu hakuna Idul Milad, idi ya mazazi ya mtume, idi ya miti, idi ya mama, hakuna idi hizo katika Uislamu. أما عيد يوم الجمعة هذا عيد الأسبوع نيدي ويكي نهينا مانا قبا نيدي مبومزيكو هينا مانا إيو هينا مانا قبا نيدي مبومزيكو نيدي فيلي قبا ينا حكم زايدي. حكم زايدي نيبي نحرام كفونغا سيكو يا عيدي نحرام كفونغا سيكو يا جمعة صومو أمبايو هينا سببو يويوت. Ni haramu kufunga siku ya Ijumaa peke yake. Mtu akusudia kufunga siku ya Ijumaa saumu ya sunna ni haramu, sababu ni Idul Usbu. Tafahamu? Kwa hiyo Ijumaa ni idi, lakini ni idi ya amal. Idi ya amal, si idi ya mapumziko kwamba watu wapumzike siku za Ijumaa. Aa, ni idi ya ibada. واضح هذا. صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. صلاة الجنازة الصلاة على الميت سنة نمت كسوما كتك صلاهيو سورة الفاتحة نسورة نينجين. سورة الفاتحة نسورة نينجين. صلاة الجنازة نارك أنجب. نعم سيسكي صلاة الجنازة الصلاة على الميت إن ركع أنجب أو سما سكسي وكجيبه أو جيراني أكو بس ها بيلي نركان بيلي ها هاي نركا سين بيلي ولا موجة هاي نركا هو جسليا ما يجي تسمو موجة نعم ha salatu janaza haina rakaa idhan yaqra as-sunnah an yaqra fiha bi fatihati al-kitabi wa sura sunna ni kusoma katika salatu janaza suratul fatiha na sura nyingine wa yukhafitu fiha mukhafata na atasoma kwa siri kusoma kwa siri sala hiyo hata soma kwa nguvu hiyo Fatiha wala sura baada ya takbirati alula baada ya takbira ya kwanza ndio anasoma hiyo Fatiha na sura yakulu huna ayaqra fiha sirran la jahran atasoma katika salatu aljanaza kwa siri si kwa kudhihirisha walam yati dalilun wadhihun أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة هيكوجا دليل ليوازي kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma dua ya kuanzia sala mwanzo wa salatul janaza unafahamu hakuna sunna ya dua ulistiftah baada ya takbiratul ihram ya salatul janaza hakuna sunna ya dua ulistiftah baada ya takbiratul ula moja kwa moja anaanza suratul fatiha na sura nyingine wa umumun nusus qad yushiru bi mashru'iyyati dua ulistiftah asema kuenea kwa hadithi kunafahamisha sunna ya dua ulistiftah walakin لم نقف على دليل واضح صريح لمشروعية دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة هتكون دليل يوتى ليوازي kwamba ni sunna kusoma dua ulistiftah mwanzo wa salatu aljanaza والقراءة في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو بالنهار تكون مخافتة كسوما فاتحة على سورة كتك صلاة الجنازة سواء لكوا صلاهيو نيوسيكو أو نمتانا إنكوا كسوما نكوسيري يعني لا تكون جهرية كسوما كسوما يكوا نقوف كتك صلاة الجنازة وإنما تكون هذه القراءة بعد التكبيرة الأولى كسوما هوكو kwa Fatiha na sura inakuwa ni baada ya takbira ya kwanza. Wallahu alam.